جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك رجل لم يصلي قط ومات، فماذا يفعل أولاده من كفارة له؟ جزاكم الله خيرا. والذي لا يصلي مختلف فيه، هل هو كافر أم أنه عاصي من عصاة المسلمين، قد ارتكب أمرا عظيما ولقي الله بهذا التقصير العظيم. والذي دلت عليه الأدلة أن من داوم على ترك الصلاة فإنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية: من تركها فقد أشرك. فدل هذا على أن التارك للصلاة أنه كافر، وهذا لا ينتفع بشيء، ولا ينتفع بعمل، ولا رجاء لانتفاعه بدعاء ولا حج ولا عمرة ولا صدقة والعياذ بالله. إذا حكم عليه بأنه مشرك أو كافر فلا ينتفع بشيء. وإذا رجح القول الآخر وهو أنه من عصاة المسلمين فإنه ينتفع بدعاء الناس له وبتشييعه، ولكن الراجح أن المداوم على ترك الصلاة أنه كافر. فمن أخذ بالقول الآخر ومن أفتى من أفتى من أهل العلم يقول له: افعل له بعض الأعمال الصالحة لعل الله عز وجل أن يجيه بها. وأما من يرى أنه كافر فلا يرى أنه ينتفع بشيء. وهذا اليوم الذي يوصف به هذا الرجل بهذا الوصف ويتردد الناس هل هو مسلم أو كافر، عبرة الآن لكل من هو على وجه الأرض أن يحافظ على هذه الصلاة قبل أن يرد هذا المورد، والناس متحيرون فيه لا يدرون أهو مسلم أم كافر. وأكثر الناس يرون أنه كافر، أكثر العلماء يرون كفره. فما الذي يجعل الإنسان يفرط في هذه الصلاة وهذه العبادة التي شرعها الله يسيرة، ليس فيها مشقة وليس فيها كلفة، ولكن التوفيق من الله عز وجل، فالموفق من وفقه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة ومن كان متهاونا بها؟ هو ما تقدم، إذا قيل أنه كافر لا يصلى عليه، وأما إذا كان متهاونا بها وهو يفرط في بعضها فإنه لا يكفر بذلك إذا لم يترك الصلاة، ولكن يتهاون أحيانا في أدائها. وأما إذا أخرها عن وقتها وتركها فبعض العلماء يرى أنه ترك لها ولو ترك فريضة واحدة. الخلاف كما تقدم مشهور بين العلماء، فإذا حكم بكفره لا يصلى عليه ولا يشيع ولا يدعى له ولا يدفن في مقابر المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذا الزوجة لزوجها؟ أحسن الله إليكم. الأصل في التغسيل أن المرأة يغسلها النساء والرجل يغسلها الرجال، ولكن قال العلماء: إذا فقد من يغسل المرأة من النساء يغسلها زوجها، وإذا فقد من يغسل الرجل من الرجال تغسله زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز حضور جنازة فيها بدع؟ لعل السائل يقصد جنازة فيها بدع، أي يحدث الناس بدعا في التشييع. نعم، يجوز حضور الجنازة إذا كان الرجل صالح فتشهد جنازة المسلم والمسلم، وخاصة إذا كان من أهل الصلاة. وإذا أحدث الناس بعض المخالفات فلا تترك الخير من أجل ما أحدث في المكان. وهذه المسألة يسأل عنها بعض الطلاب، يقول: إذا كان مسجد فيه بدعة نصلي فيه، إذا جنازة فيها بدعة شيع الميت، إذا كذا. إذا كنت لا تفعل شيئا من الخير إلا وقد خلى المكان ومن حولك من المعاصي، فسيتعذر عليك الكثير من أعمال البر. ولكن اعمل الخير، وإذا رأيت المنكر فأنكر، فلا تقل أترك تشيع الجنائز لأن فيها مخالفات، أدي الحق الذي عليك، وإذا رأيت مخالفة فانصح وبين، ولا تهجر المساجد ولا تهجر تشيع الجنائز بسبب المخالفات، بل أدي الحق الذي عليك، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه قاعدة في عموم الشرع، أنك لن تحمل جريرة غيرك، ولكن إذا رأيت منكرا فأنكره وافعل الخير وقدم الخير. أحسن الله إليكم. لاحظنا بعض الشباب يتكلف في السؤال عن حال الميت إذا أحضرت الجنازة، هل كان يصلي؟ ما عقيدته؟ ما منهجه؟ هل هذا الأمر مطلوب من المسلم أنه يصلي على عموم المسلمين والأصل البراءة؟ فوجهونا حفظكم الله. نعم، هذا لم يكن من عادة السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مما ظاهره الإسلام كانوا يصلون عليه، وكان في هؤلاء الذين يصلى عليهم فيهم منافقون، ثم نزل القرآن بأوصافهم، ثم نزل القرآن في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك بأسمائهم، وأسر بأسمائهم لحذيفة، واستمر الصحابة يصلون على كل من مات من المسلمين في المدينة. لكن ذكر شيخ الإسلام أن حذيفة رضي الله عنه ما كان يصلي على من عرف من المنافقين، لأنه عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عمر يسأل حذيفة، وكان لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة، وأما بقية الصحابة فيصلون على كل من مات من المسلمين. وهكذا السنة بعد ذلك في العلماء المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على كل من مات من المسلمين. وليس من السنة وليس من الورع إذا مات الميت أو قيل الصلاة على الجنازة: من الميت؟ وهل كان مطيع أم عاصي؟ وهل كان يصلي أم لا؟ إذا صلى المسلمون أو دفن رجل يعني في مقابر المسلمين أو صلى عليه في مساجدهم فصلي عليه ولا تنقب عن هذه الأمور. وأما إذا عرف الإنسان عن طريق المعرفة الخاصة وعرف أن هذا الميت كان تاركا للصلاة ويرى أن تارك الصلاة كافر لا يصلي عليه، وكذلك إذا رأى مبتدعا مشركا وقع في الشرك والكفر فإنه لا يصلي عليه. أما من كان عاصيا مرتكبا للذنوب ولو كانت من الكبائر فإنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة على من مات على الإسلام، إلا أن يترك الصلاة عليه من باب الزجر لغيره عن مثل فعله. وأما ترك الصلاة عليه تدينا وأن الصلاة على العاصي لا تجوز فإن هذا مخالف لمنهج السلف. ولهذا قال بعض السلف: من ترك الصلاة على عصاة المسلمين فهو مبتدع، لأن هذا من التكلف والتنطع. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقع القتال في الجمل وصفين كان يصلي على الفريقين، ومع أن بعضهم كان يخالفه في الرأي وكان يقاتله في المعركة، وكان يقول: إخواننا لا نستزيدهم في إيمان ولا تقى. وسمع رجلا يقول، هذا الرجل رآه ميتا في أرض المعركة، يقول: ما كنت والله أظن إلا أنه مؤمن. وهذه علامة معاوية عليه، يعني أنه من أصحاب معاوية. قال علي رضي الله عنه: وهو الآن مؤمن، وهو الآن مؤمن. فهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وإن خولفوا في الاجتهاد وخالفهم من قاتلهم ويرون أنه متأول ومخالف، إلا أنهم كانوا يرون الصلاة على عموم المسلمين. وهذا من سلامة الصدر للمسلمين، من أعظم ما يتقرب به المسلم لله أن يتمنى أن لا يبقى مسلم في وجه الأرض إلا وقد انتفع بدعوته، ويدخل الجنة بدعوته، ويتمنى أن يلقى الله وأن الله لم يعذب مسلما بسببه. هذه من المراتب العالية التي يسعى المسلم أن يحققها، وهو أن يكون سليم الصدر. إذا رأيت المسلمين في صلاتهم يدعون ويستغفرون تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم تقبل منهم، وتحب الخير لهم وتحب أن يعفو الله عن العصاة وأن يهديهم وأن يتوب عليهم، ولا تجد في نفسك غلا وحقدا على المسلمين. وإن كان الإنسان يبغض المعصية ويبغض صاحبها لمباشرتها، لكنه سليم الصدر للمسلمين، يحب لهم الخير ويحب توبتهم، بل مقتضى محبة الله أن يتمنى المسلم أن لا يبيت هذه الليلة ويبقى من يعصي الله على وجه الأرض، لا كافر ولا مسلم. يتمنى حتى الكفار أن يدخلوا في دين الله والعصاة أن يتوبوا حتى لا يبقى على وجه الأرض من يعصي الله. هذا من لوازم محبة المؤمن لله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد في الأثر ردم الميت بالرمل في قبره، وما حكم من يفعل ذلك جزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد في الأثر ردم الميت بالرمل في قبره، وما حكم من يفعل ذلك جزاكم الله خيرا؟ السؤال غير واضح، يعني ما هو مفهوم ردم الميت؟ إذا كان يقصد طريقة الدفن، الدفن على طريقتين: إما أن يدفن للميت بالشق أو اللحد، واللحد أفضل، ويجوز الشق وهو أن يحفر القبر ويجعل الميت ثم بعد ذلك يهال التراب عليه، واللحد أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له. وإذا كان يقصد ما يذكره بعض أهل العلم أن بعض من يحكم له بالكفر أنه يجعل في قبره ويهال عليه التراب ولا يمس بالأيدي، فهذا قاله بعض العلماء في الكفار، وأما المسلم فلا يقال يردم عليه تراب، وإنما يدفن. هناك طريقتان للدفن: إما الشق وإما اللحد، واللحد أفضل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجلوس في موضع العزاء لمدة يومين أو ثلاثة، علما بأن العشاء ليس من مال الميت جزاكم الله خيرا؟ العزاء لا يشرع الجلوس في العزاء لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة، وإنما يشرع أن يعزى أهل الميت ثم ينصرف المعزي ولا يبقى. وأما اجتماع الناس يومين وثلاثة، يجتمع الأقارب وغيرهم ثلاثة أيام، فإن هذا ليس من السنة، إلا أهل الميت الذين أصيبوا ويبقون في مكان ليعزوا من باب التيسير على الناس، فهذا لا بأس به، هذا ما قصد الاجتماع، ولكن قصد التيسير على الناس. لا يبقى فلان في بيت، إذا مات الرجل ابنه فلان في بيت وهذا في بيت آخر وهذا في بيت، شق على الناس أن يجتمعوا في بيت أحدهم من أجل أن يعزيهم الناس، هذا لا بأس به، وهذا من التيسير على الناس في أداء هذا الحق. وأما الاجتماع، أن يظن أنه ثلاثة أيام يجتمع الناس للتعزية ويقال العزى الليلة يعني عند فلان ومن الذي يأتي بالعشاء، هذه أمور كلها مخالفة للسنة. وأما الطعام فالسنة أن يصنع لأهل الميت، ليست ولائم، ويعني عقد يعني ولائم كالزواجات وكالأعراس، صحون توزع وكأنها وليمة، وتسد الطرقات وتعمل سرادقات وتضاء باللمبات حتى كأنه زواج أو مناسبة زواج، وولائم وتكلف في الطعام، هذه من البدع المحدثة ومن تلبيس الشيطان على هؤلاء. وأما العزان يعزى أهل الميت في بيت، وإذا كان بيتهم لا يتسع وخرجوا في طريق أو في مكان ووضعوا كراسي لحاجتهم للجلوس عليها لا بأس، لأنه لحاجتهم. وأما فعل أشياء يظن أنها مراسيم للعزاء، كل هذا مخالف للسنة. وكذلك الطعام، لو لم يكن من طعام أو من مال الميت، لو كان من مال أهله فإنه لا يجوز، أهل الميت لا يصنعوا طعاما، وإنما يعني غيرهم يصنع لأهل الميت فقط وليس لعموم الناس. لكن إذا جاء لأهل الميت يعني بعض أقربائهم من مدن أخرى، كما يحصل الآن أن بعض الأقارب يأتيك من سفر وقد يأتيك من بلد آخر، فهذا له حق الضيافة إذا قمت بضيافته وأكرمته وصنعت له طعاما لضيافته لا للعزاء، فهذا لا بأس به، لأن بعض الناس يتكلف ولا يؤدي حق الضيافة، يقول هذا عزاء ولولا والله نحن في عزاء لأكرمنا الضيف. لا، العزاء لا يمنع من إكرام الضيف، هذا شيء وهذا شيء، ولا ينبغي أن يخلط هذا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أحسن إليكم. هذا سير يقول: حديث عذاب القبر بسبب عدم التنزه من البول دائما ما يسبب لي الخوف من أني لا أتنزه بطريقة صحيحة وسبب لي وسوسة، فما الطريقة الصحيحة في التنزه جزاكم الله خيرا؟ أنت لا يخشى عليك من عدم التنزه، يخشى عليك من الطريق الآخر، لأن الشيطان كما قال العلماء ما من حسنة إلا وله فيها نزغتان، فأنت لما على وصف السائل يقول أحدث لي وسوسة، أنت لا يخشى عليك من عدم التنزه، يخشى عليك من الوساوس، فالشيطان عرف منك الحرص، الذي يعرف من الحرص لا يغريه بالتفريط في التنزه، وإنما يبالغ في التنزه حتى ينقله للوسوسة، فعليك أن ترجع للاعتدال، ترجع للاعتدال، تترك الوساوس مع التنزه والاستبراء. في الحديث لا يستبرئ لا يستنزه، فالاستبراء من البول هو أن يعني إذا ذهبت إلى دورة المياه أن تنتظر حتى يخرج البول تماما ولا تستعجل، هذا من عدم التنزه. بعض الناس يسرع يدخل دورات المياه ولا يكاد يغلق الباب، وإذا به فتح الباب مرة ثانية، ما تدري متى قضى حاجته ومتى غسل فرجه، هذا ملاحظ، وهذا يخشى أن يبقى شيء من البول ويخرج بعد ذلك، وإنما ينتظر الإنسان حتى يخرج البول تماما ويغسل بعد ذلك فرجه، هذا الذي ينبغي أن يكون وأن يحرص المسلم، والإنسان دائما ينبغي له أن يتعلم دينه ولا حياء في الدين، يحصل للإنسان أن يمنعه الحياء أن يسأل، ومن المسائل الشرعية لا بد أن يسأل ويعلم حتى لا يقع في الحرج، فلا يوسوس ويغلو ولا يقصر فيحصل له يعني عدم تنزه ويتعرض للوعيد. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يقال في الصلاة على الميت، وأيضا ماذا يقال إذا كان الميت طفلا جزاكم الله خيرا؟ الميت يدعى له بدعاء عام يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير، والدعاء بالمغفرة وسائر يعني ما يدعى له بالميت، قال العلماء ليس هناك شيء محدد، ولو حفظ بعض ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا طيب، وأيضا يدعى للميت الذكر بأن يبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، ولا يدعى هذا بهذا للمرأة، لأن المرأة مع زوجها في الجنة إن كان من أهل الجنة، والطفل يدعى له بأن يجعله الله فرطا لوالديه وذخرا، وأن يدخله في كفالة إبراهيم، وأن يقيه برحمته من عذاب الجحيم. من عذاب الجحيم. نعم، في باقي أسئلة كثير، هات ثلاثة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم البكاء الحاد على الميت؟ يقول: وهل أوصي أبنائي بأن يقرأوا لي سورة الملك لكي تقيني عذاب القبر؟ البكاء الحاد دائما الألفاظ التي يسأل عنها يرجع إلى تحرير هذه المصطلحات في الشرع، ما نعرف في الشرع بكاء حاد وبكاء غير حاد، لكن نتجرد عن الألفاظ المحدثة ونرجع للأصل الشرعي. البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب هذا لا يؤاخذ الإنسان به سواء كان حار أو بارد، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دمع الحزن حار ودمع الفرح بارد، وهذا من حكمة الله عز وجل، فالدمع يخرج من مجرى واحد ولكن يتفاوت في حرارته وفي برادته بسبب المثير له. فدمع العين إذا خرج مع حزن القلب فإنه معفو عنه، وقد حصل لخير البشر، لنبينا صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لتحزن، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما أيضا أحضر له ابن لابنته ودمعت عينه فسئل قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين، فهذا لا بأس به. وأما البكاء الذي يصحبه نحيب وخروج للصوت فهذا إذا كان بمقدور الإنسان وهو يقدر عليه ويقدر على دفعه فإنه مؤاخذ به، وإذا كان خرج من غير اختيار وهو يجاهد نفسه على ذلك نسأل الله أن يعفو عنه. وأما البكاء الذي يصحبه الكلام والصياح والدعاء بالويل والثبور وشق الجيوب ولطم الخدود وأن يحثو كما يفعل بعض النساء تحثو التراب على رأسها ولبس السواد وما يفعله أيضا بعض الناس من إهمال مظهره، إذا مات بعض يعني الأقارب لبعض الناس يهمل مظهره ولا يغتسل ولا يلبس الملابس النظيفة. ومن الأمور العجيبة أن بعضهم يداوم على حلق اللحية، وإذا مات له ميت يترك اللحية ثم بعد أن يذهب حزنه يرجع لحلقها. فأنا أقول ما أعرف مثالا لإعفاء اللحية أن يكون معصية إلا في هذا الموطن. إعفاء اللحية متى يكون معصية؟ إذا فعله تسخطا، ما أعفى اللحية طاعة لله وامتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أعفاها إظهارا للحزن والألم وكأنه يجعل هذا تبعا لعدم عنايته بمظهره، فإذا ذهب عنه الحزن رجع لحلق اللحية. فهذا لا يجوز، والمسلم يجب عليه أن يكون على طبيعته في مظهره، لا يغير لباسا ولا إلا ما يعني حصل من غير قصد، مثل ذهب يشيع الميت وحصل له أثناء التشيع أن يعني اتسخت ملابسه، لا يشدد في هذا، ولكن أن يتعمد الإنسان أن يلبس اللباس يعني لا يليق به ولا بحاله تسخطا، فكل ما ظهر على الإنسان بقصد من لباس أو من الدعاء بالويل أو الثبور أو الكلام الذي فيه تسخط فإنه يؤاخذ بذلك. وأما دمع العين وحزن القلب فلا يؤاخذ الله عز وجل به. وصية قراءة سورة الملك. قراءة سورة الملك لا تنفع أن تقرأها بعد الموت، وإنما تنفع المسلم يقرأها في حياته، وقد جاء أنها المنجية من عذاب القبر، فيرجى لمن قرأها ويشرع قراءتها، تشرع قراءتها في كل ليلة، فإذا قرأها الإنسان يرجى له إن شاء الله أن تكون سببا في نجاته. أحسن الله إليكم، نكمل أسئلة غدا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.